بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا. ولا يتم الإيمان المسلم بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن بجميع ما ذكر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المغيبة. فلا يتم إيمان العبد إلا بتصديقه بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المغيبة. قال: فيما شاهدناه أو غاب عنا، سواء رأيناه أو لم نره. والإيمان بالمغيبات مما امتدح الله عز وجل عليه المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه أو لم نطلع على حقيقة معناه. هكذا هو السبيل الحق، هذه طريقة المسلم، الطريقة التي تجب على المسلم سلوكها. نؤمن بجميع ما جاء في الكتاب والسنة، كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهو حق، سواء عقلناه أو جهلناه أو لم نطلع على حقيقة معناه فهو حق. مثل حديث الإسراء والمعراج، أمور مغيبة ولكن أيد الله عز وجل نبيه بذلك وذكر ذلك في كتابه الكريم. الإسراء والمعراج حق. قال: وكان يقظة لا مناما. فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات، فيه رد على من قال إنه منام. ولم يثبت عن عائشة رضي الله عنها وعن معاوية أنه كان في المنام، لم يثبت، آثار ضعيفة لم تثبت، في أساندها ضعف. كان في اليقظة لا شك في ذلك، وإلا لماذا أنكرت قريش ذلك وأكبرت ذلك وكذبت؟ ولو كان مناما ما أنكرت، فما كانوا ينكرون المنامات والرؤى. وكان يقظة بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، بالروح والجسد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقوله بعبده يشمل الروح والجسد. وهي من أعظم الآيات التي أيد الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، الإسراء والمعراج من أعظم الآيات التي أيد الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وهل كان قبل الهجرة أم بعد الهجرة؟ من يجيب عندك؟ قبل الهجرة لا شك في ذلك. افترض الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلاة في المعراج، وقد ذكر تفاصيل ذلك في أحاديث الإسراء والمعراج في الصحيحين عن أنس وعن أبي ذر وعن مالك بن صعصع رضي الله عنهم. وقد أورد الإمام ابن كثير رحمه الله الأحاديث وطرق الأحاديث في الإسراء والمعراج في أوائل تفسير سورة الإسراء. كم حدث الإسراء والمعراج مرات؟ مرة واحدة لا شك في ذلك. وما اختلف ما حصل فيه من اختلاف في بعض الألفاظ، فبعضه كان في كان فيه ضعف لا يعتمد عليه، ومن قال من الفقهاء إنه تعدد فيها الإسراء والمعراج فهو قول ضعيف جدا أنكره العلماء، فالروايات الضعيفة لا يعتمد عليها. بعضهم إذا رأى اختلاف في بعض الروايات يقول يحمل على تعدد الإسراء والمعراج، هذا قول باطل، قول باطل، فبعض الروايات ضعيفة لا يعارض بها الأحاديث الصحيحة. إلى أين كان الإسراء ومن أين ابتدأ؟ من يجيب؟ دقيقة. إلى بيت المقدس صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس من الحرم، من المسجد الحرام، من بيت أمهانة كما جاء في بعض الروايات. أخذ من بيت أمهان وفرج السقف بإذن الله، ثم أخذ إلى زمزم إلى المسجد الحرام، وفرج عن صدره وغسل صدره، ثم أسري به إلى بيت المقدس، ثم عري به حتى جاوز السماء السابعة وبلغ إلى سدرة المنتهى. قال: ومن ذلك، أي من المغيبات التي نؤمن بها، أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه تعالى فرد عليه عينه. الحديث ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، نؤمن بذلك. وقد اعتذر لموسى عليه السلام بأن ملك الموت لم يعلم أنه ملك الموت، وأنه جاءه في صورة آدمي يخبره بقرب أجله، فدفع موسى عن نفسه فلطمه. فلما علم أنه ملك الموت مرسل من الله عز وجل، قال الله عز وجل لملك الموت: قل لموسى عليه السلام يضع يده على متن ثور فله بكل شعر غطت يده سنة. قال: ربي. ثم بعدها قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله عز وجل أن يدنيه رمية بحجر من الأرض المقدسة. وقد طعن بعضهم في أحاديث الصحيحين بمثل هذا الحديث، ويتلمسون بعض الأحاديث التي يحاولون أن يزعزعوا الثقة من قلوب الناس بالصحيحين. فهذا الحديث قالوا: كيف موسى عليه السلام سيلطم ملك الموت؟ وأرادوا أن يكذبوا الحديث. ونؤمن بأن هذا الحديث حق، وبأنه وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تأويله كما تقدم يحمل على ما تقدم أن موسى عليه السلام لم يعلم بحاله، فلما علم استسلم لما أراده الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.